الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نعتذر إليكم عن التأخر، وذلك لأن أحد الإخوة أشغلون في التلفون ممن لا يمكن قطع مكالمتهم، فلذلك نقتصر في هذا اللقاء على التذكير بنعمة الله تبارك وتعالى على عباده الحجاج والعمار في هذه السنة، حيث كانت الأجواء مناسبة جدا، وكان الناس معهم بعض التنظيم في الطواف والسعي والجمرات، فحصل الحمد لله خير كثير. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. ونذكركم أيضا بأن هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا العام، وما أسرع الأيام وما أسرع الساعات تمضي سريعا وتنتهي جميعا، وهذا يوجب للعبد أن يتذكر أن كل آت قريب. فبينما كنا نقول ما أبعد انتهاء العام وإذا به ينقضي بسرعة، وهكذا العمر أيضا، الإنسان يترقب الآن الموت ويظن أنه ضعيف ولكن لا يدري، فلعله يكون قريبا. قال الله تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أيها الأخوة، إنه يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، ماذا أودع في العام الذي لم يبق فيه إلا يومان، وماذا يستقبل الأعوام التي تأتي بعده، حتى يكون على استعداد تام لاستدراك ما فاته في العام الماضي، ولطلب المغفرة والعفو عما اجترحه من السيئات. وسيعرض الكتاب يوم القيامة على العبد، يلقاه منشورا ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، واستعن بالله تبارك وتعالى على القيام بطاعته واجتناب نواهيه. ثم إن نفرغ ما بقي للأسئلة فلعله يكون أنفع في هذا اللقاء، فنبدأ بالعميل ولكل واحد سؤال واحد. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، الحديث المرفوع إلى عبد الله بن عباس رحمه الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين العصر والمغرب، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد من ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. السؤال: ما هو الضابط لتعريف الحرج المقصود بهذا الحديث والذي يجعل المسلم يترخص بهذه الرخصة، ومثال على ذلك؟ أسمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها حرج. فكلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة، فإنه يجوز وجب، سواء في الحرق أو في السفر لمرض أو مطر أو ريح باردة شديدة أو ما أشبه ذلك. حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها فلها أن تجمع، حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها لكون ولدها يبول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجمع. بل قال العلماء: حتى لو كان الخباز يخبز فخاف أن يحترق الخبز واضطر إلى أن يؤخر الصلاة فيجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير فلا بأس. إذن الضابط هو إيش؟ المشقة، سواء في البدن أو في المال أو في الأهل أو ما أشبه ذلك. حتى لو ضاع لك شيء وذهبت تطلبه وخفت أن يضيق عليك الوقت فاجمع، اجمع الأولى إلى الثانية. أو إذا كنت تخشى أن تسافر بعيدا فاجمع الثانية إلى الأولى. فالجمع بابه واسع والحمد لله. نعم إسحاق. الشيخ ما حكم في بالنسبة للطواف الوداع؟ كنت أطوف وتعديت الحجر الأسود ولا كبرت وقام معي واحد وقال ما يدي ما كبرت إلا قال ما يدي ارجع التكبير واجب ولا سمعت كلامه لأن سألت واحد قبل وقال ما يدي إنه سنه ليس بواجب وش حكم الشيخ؟ التكبير عند محاذاة الحجر الأسود ليس بواجب بل هو سنة ومحله في ابتداء الشوط وليس في امتلاءه، وعلى هذا فإذا كان آخر شوط فلا تكبر حتى في أثناءه، هو سنة وليس بواجب، لو ترك الإنسان عمدا فلا يثنى عليه. نعم تابع لسؤال الشيخ سؤال يعني اسأل بس عن جاتابة ولا بقول المستقبل. طيب يا شيخ بالنسبة لشيخ في حديث ثلاثة انطبقت عليهم الصخرة. نعم الرجل الذي قال إن كان بعد بي المرأة والصبي طلب الشجر والصبي تضعون جوعا عند قدمه. هل يا شيخ يشرع الآن لمن حصل له حاجة يعني أمر لا يمكن أن تهيأ إلا هذا الشيء وعنده أولاد وعنده والدان هل يقدم مع أن الوالدين ممكن يحصل عليه يعني فيما بعد ولكن الآن الحاجة الصبي هل الآن بناء على النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل استجاب دعوته هل بناء على هذا الأمر أنه يشرع الإنسان يسأل هكذا في هذه الأيام؟ لا هذا ليس كذلك لأن نقول هذا الرجل كما تعرف يرعى غنمه وجاء من الإنسان يقول له الآن أرجع الآن أرجع الآن نصل إلى المرأة حتى ينفرط الوقت وإلا فإن محافظة على الأولاد والآباء والأمهات أولى من محافظة على المال لكن هذا شيء معروف الإنسان دائما يتمادى به الشيء فلا يدري إلا وقد فات الوقت حتى الإنسان يكتب أحيانا ويشتغل بكتابه قلبه وإذا به قد انفرط الوقت ما قصدت كذا أنا أقصد هل يقدم الوالدان هل يقدم الوالدان في هذا الأمر مع أنه ممكن يحصل على هذا الشيء فيما بعد ويترك الأولاد مع أنه لا هذا اجتهاد منه وأما وإذا وقع مثل هذا وكان الوالدان نائمين والصبية يتباغون من الجوع فنقدم الصبية طيب ومعنى استجابة لكن هذا اجتهاد منه والله سبحانه وتعالى يكفي الإنسان على قدر اجتهاده. أحسن الله عليك إن شاء الله هل من السنة الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا أضحية للحاج لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي وأهدى 100 بعير عن 700 راس من الغنم لكن إذا كان الإنسان له عائلة ولم يحج معه وأوصاه أن يضحي عنه وعنهم فهذا طيب نعم يعني قلت لك إذا كان له عائلة فمن السنة أن يجعل لهم أضحية أن هو عنه إذا لم يحج معه وأما الحجاج فلا يضحون وإنما يهجون هديا أنا ليش كان عندي شخص أني أنا حجيت وأمرت أهلي أعطيتهم فلوس أن يهجوا هذا صحيح هذا سنة طيب حسن وهذا هو الذي ردته عليكم مرتين نعم قلت يا شيخ حكم حلقة الشعر موجزة الخد ذكر أهل اللغة أن اللحية هي شعر الوجه والخدين فجعلوا شعر الخدين من اللحية وعلى هذا فلا يجوز الحلقة ومحارشة الشعر دائما تجعله يكون قويا وسريعا منه وتركه ربما إذا كان في غير المواضع المعتادة ربما يضعف كوزن إسحاق شيخ حفظ الله عنك هل يصلي الإنسان يصلي أكثر من ركعتين بين الأذانين إيش؟ هل يصلي الإنسان أن يصلي هل يصلي الإنسان إيش؟ أن يصلي أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة نعم الصلاة تصلي الموضوع أكثر منه مستبعد إلا في أوقات النهار فإذا جاء الإنسان مثلا مبكرا فصلى ركعتي تحية المسجد فليصلي حتى تقام الصلاة. نعم. يمين. فضيلة الشيخ، أنا سؤال يقول نرجو عدة السؤال من فضيلتكم لأن الأخوة الذين في الغرفة الخارجية لا يسمعون السؤال وجزاكم الله خيرا. طيب. هم آلات مثل النداء الآلي والبيجر وأجهزة الهاتف والجرائد لها نغمات تشابه الموسيقى، فما هو الضابط يعني أعرف أنها موسيقى أو غير موسيقى مع أنها تصدر من آلات ليست كالطبول أو آلات النغمة؟ يقول أنه ظهرت الآن أجهزة فيها رنات تشبه الموسيقى، أقول فيها هذه الأجهزة فيها رنات لا تشبه الموسيقى ويحصل بها المقصود، فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لشيء فيه شبهة مع وجود شيء واضح لا أشكال فيه. نعم. المنشأ الموسيقى معروف، فما أشبهها فهو محرم. يقول ليش؟ ما معروف يا أخي، الموسيقى معروف، اسمع للاختبار، اسمع الإذاعات أن تسمع الموسيقى وقلت لك قبل قليل الآن الشيء المشتبه فيه تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. بعده. وأنت الشيخ حسن عليك، هل الطهارة في الطواف شرط؟ نعم، جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في الطواف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف ببيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بشرط، وأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يطوف وطوافه صحيح، واستدل لذلك بأدلة قوية من راجعها تبين له أنه حق، وحديث الطواف ببيت صلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس برجل بد ابن عباس والله أعلم أراد أنه يعني له حكم الصلاة في كون الإنسان يخشى فيه ويذكر الله وما أشبه ذلك، لأن قوله إلا أن الله أباح بالكلام ما ينقل، فالطواف يجوز فيه الكلام ويجوز فيه الأكل والشرب ويجوز فيه السرعة وعدم السرعة، ولا يشترط فيه استقبال القبلة، بل لو استقبل الكعبة ما صح الطواف، وليس فيه قراءة فاتحة ولا تكبير إحرام ولا سلام، فكلام شيخ الإسلام في هذا أقرب للصواب، ولكن مع ذلك لا نقول الإنسان إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، بل بالوضوء أفضل بلا شك، إنما أحيانا يحدث مع الزحمات الشديدة أن الإنسان يحدث إما بغزات ولا بانطلاق بول أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله فيقول له اذهب وتوضأ وعدل وآد الطواف في هذه الزحمات الشديدة، متى يجد ما أن يتوضأ به؟ المواضع كلها مملوءة، ثم إذا توضأ ورجع هل يؤمن أن لا يفتر؟ أسألك. لا يؤمن، يمكن يحدث مرة ثانية، فإذا قلنا بطل الوضوء ذهب وتوضأ وذهب متى يجد مكان يتوضأ به، فإذا توضأ وعاد ما يؤمن أن يحدث مرة ثالثة، وهذه المجرة، فإن شاف شيء لم يتبين في كتاب السنة أنه واجب لا سيما مع مشقة التحرز منه فيه لك. نعم. علي سعد. هل الواجب في السجن؟ هل الواجب هل إيه؟ وهل ايش الواجب في السجن صلاة الجمعة؟ الواجب في السجن صلاة الجمعة؟ شوف بارك الله فيك، هل الواجب هل تجب صلاة الجمعة في السجن؟ إيه؟ هذه لها الناس مسؤولون من قبل الدولة، هم الذين ينظمون الجمعة في السجون او لا ينظمون. نعم. السلام عليكم شيخ، احسن الله اليك، بالنسبة رجل مسافر دخل مع امام مقيم في مسجد وقد صلى الإمام ركعتين فأكمل ركعتين معه وسلم بحكم أن يعني قد قصر الصلاة، هل يجوز له ذلك يا شيخ؟ يقول إن هذا المسافر دخل مع إمام مقيم في الركعتين الأخرين وسلم معه بناء على أنه يجوزه القصر، فأقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا فأبلغ الذي فعل ذلك، أبلغه أنه يجب عليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعا حتى لو لم تدرك مع الإمام عند التشهد الأخير وهو متم وأنت مسافر، فصلي أربعا. بعده فضيلة الشيخ، ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ نعم، التسمية قبل الوضوء ليست بواجبة، إنما هي سنة. يسمى الإنسان حسن وأن المسمي فلا شيء عليه، لأن فيها وارد بهذا. قال في الإمام أحمد إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، نقله عنه صاحب بلوغ المرام. ثم إن واصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يركنون البسمة، فالصواب أن البسمة في الوضوء سنة وليست بواجبة. نعم. هل يشترط في سجود التلاوة والشكر الطهارة والاستقبال قبلة؟ نعم، أكثر أهل العلم فيما أعلم أنهم يقول لا بد من استقبال القبلة والطهارة. أما في سجود التلاوة فظاهر، لأنها تأتي والإنسان مستقر يستطيع أن يتوضأ ليقرأ ثم يسجد. وأما سجود الشكر فلا تشتغل في الطهارة، لأن النعم التي يسجد من أجلها تأتي الإنسان على غرة وعلى غير طهارة، فإن ذهب يتوضأ فات الوقت، وإن سجد أدرك الوقت. الصحيح أن سجود الشكر ليس له طهارة، لا تجب له. وأما استقبال القبلة فهل يليق بإنسان مسلم يسجد لله أن يسجد ويجعل القبلة وراءه؟ أسألك. نعم، هذه يعني إرادة الحقيقة ما هو إلا إرادة جدلية، وأما حقيقة نعم. ها طيب، ما هي المشكلة. وأما أنه يسجد الإنسان ويجعل القبلة وراءه ما أظن أحد يفعل. نعم شيخ، توفي أحد الشباب من أهل الخير، شيخ معروف في جميع البلد ويحبون أهل البلد، يعني حبا كثيرا شيخ، فما كان من أحد الإخوان في خطبة الجمعة إلا أن خطب خطبة عن الموت، وفي الخطبة الثانية ذكر أخونا المتوفي باسمه وبعض صفاته. المتوفى باسمه وبعض صفاته، هل هذا الأمر مشروع؟ وكان هذا بعد خمس أيام من وفاته، أو أنه كان بعد خمس أيام من وفاته من وفاة الشخص، هل هو أمر مشروع أو من النعي منه؟ هذا ليس بمشروع، وهو يتخذ باب شر، لأنه سيقوم الناس في مدح كل إنسان يريدون مدحه، ثم إذا مات إنسان يستحق المدح عند بعض الناس ولم يمدح صار في هذا كلام، فأرى أن هذا اجتهاد في غير محل، وأن الذي يحب الشخص يدعو الله له بالمغفرة بعد موته بدون أن يعلن على المنابر. أفهمت؟ فصار فيها محذورة بل محاذير. الأول أن هذا ليس من عمل السلف، ما سمعنا أن أحدا إذا مات الرجل الذي يثنى عليه خيرا يقوم على المنبر ويثني عليه، هذه واحد. ثاني أنه يفتح باب شر، باب الشر هو أن كل إنسان يحب شخصا من الخطباء يقوم يخطب به ويقول هذا يستاهل أن يثني عليه على المنابر. ثالثا أنه إذا مات شخص أهل للثناء ولم يتكلم عليه صاحب المنبر صار في أخذ رد، ليش أمس تقول تخطب في المنبر على المنبر في فلان ولا تقوم في هذا، فيصبح يكون في هذا مثل يعني شبه إجماع من أهل البلد أنهم يعني يحبونه ويثنون عليه، من خالف يدعون له. أما أن يعلن على المنابر فهذا ما دام السلف ما في ناس يحبونه بلا شك ولم يفعلوا هذا عن المنبر. جزاك الله خير. نعم السلام عليكم شيخ. ما حكم مضى عدسات العين بالنسبة للمرأة؟ ما حكم مضى عدسات العين بالنسبة للمرأة إذا كان هذا من باب الزينة لزوجها؟ نعم، عدسات العين لا بأس بوضعها بشرط أن لا يكون بذلك ضرر، والمرجع في هذا إلى نظر الطبيب، إذا قال ما فيه ضرر فلا بأس. الشرط الثاني أن لا توضع حدثة تجعل العين مشابهة لعين الحيوان، كما نقل عن بعض النساء أنها تجعل لها عدسة تشبه عين الغزال ولا تشبه عين الأرنب ولا تشبه عين القط، ولا بعضهم يجعل العدسة حسب الثياب التي تلبس، إن لبست أبيض جاءت بعدسة بيضاء، أزرق بعدسة زرقاء، فهذا لا يجوز. أما إذا كان لجمال العين مثل أن يكون في سوادها شيء من القتمة وتريد أن تجعل عليها عدسة عسلية تجملها فلا بأس، إذا قرر الأطباء أنه لا ضرر. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إحرام من جدة القادم لغرض الحج أو العمرة؟ من هو القادم؟ الذي أحرم من جدة من أين هو القادم؟ من خارج، يعني من السودان أو من الغرب، سودان أفريقيا. إذا كان قادما من بلد يصل جدا قبل أن يحاذي المواقيت، مثل اللي يقل من السودان رأسا، هذا يحرم من جدة، لأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي رابغا وقبل أن يحاذي يلملم. وأما الذي يأتي من الشمال أو من الجنوب فلا، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات، وكذلك الذي يأتي من الشرق. فمثلا الذي يأتي من الرياض يحرم إذا حال قرن المنازل في الطائف، والذي يأتي من القصيم يحرم إذا حال إيش؟ لا، لأن الذين يأتي من القصيم يمرون من عند المدينة فيحرم من ذي الحليف. إذا ليس أحد يأتي بالطائف يحرم من جدة إلا الذين يأتون من الغرب رأسا، ومثل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان، فهؤلاء يمرون على يصلون جدة قبل أن يحرم المواقيت. بعده. السلام عليكم. سلام. إذا رماها شخص من الجهة التي ليس فيها حوض هل لابد أن يعيد؟ بارك الله فيك. الجملة الكبرى وهي جملة العقبة فيها حوض من كل جانب، كل جانب فيها حوض. لا لا، من كل جانب. نعم، أنتم ما أدركتم هذا، من كل جانب. الأسفل. نعم. الأسفل. في الأسفل. نعم. في الأسفل، بارك الله فيكم، من كل جانب، لأن العمود الموجود لا يستوعب كل المساحة، في نصف المساحة، جوانب من اليمين والشمال يرمى منه، فلو أتيت من خلف العمود ورميت مع عن يمين العمود أو عن يساره أصبت الحوض. على كل حال الواجب أن تقع الحصاة في الحوض من أي جهة كانت، حتى لو وقعت في الحوض وتدحرجت وخرجت من الحوض وأنت تشاهد فلا بأس. بعده. نعم. الحديث الله شيخ. نعم. بالنسبة للوعيد في كتمان العلم، هل في العلم الوعيد في كتمان العلم الشرعي؟ الوعيد ايش؟ كتمان العلم الشرعي، هل يندرج تحت العلم الدنيوي أيضا؟ مع العلم أن البوح ببعض العلم الدنيوي ربما يجر إلى مضرة. هناك وعيد بكتمان العلم أو لا يا شيخ؟ كتمان العلم. كتمان العلم الشرعي. نعم. هل يندرج ذلك على العلم الدنيوي مع العلم أن البوح بالعلم بعض العلم الدنيوي ربما يجر إلى مضرة؟ نعم. كتمان العلم الدنيوي لا يجب. أي لا يحمل للإنسان أن يكتمه. كما لو تعلم الكمبيوتر أو شيء من الحساب أو من الهندسة فله أن يكتمها. لكننا نرى أنه من أبخل الناس أن يمنع من تعلم هذه الأشياء. ماذا يضره يعلم؟ قد يجر مضرة للشيخ، خاصة في مجال الدواء مثلاً. قد يكون مثلاً البوح في بعض الأشياء موجودة التي تستخدمها عامة الناس، يعني البوح بها ونشرها بين الناس، وهو يعرف أن لها ضرر. قد يجر إلى مضرة. إذن هذا إذا كان ضرر، إذا كان يخشى من الضرر، يكتم كل شيء حتى العلم الشرعي. إذا كان يخشى من ضرر. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لمعاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وأخبره؟ قال له معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشره فيرتكب. كل شيء يحسنه ضرر يمنع ما ينشر. لكن يختص العلم الشرعي بأنه كل من سئل عن علم فكتمه وهو علم شرعي فإنه يوجب من القيامة بالجامع من النار. نسأل الله العافية. إلا إذا كتمه لمصر فلا بأس. الترتيب على اليسار. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ترك طواف الوداع بحجة أن هناك زحمة شديدة؟ لا يجوز. يجب أن يطوف للوداع ولو محمولا. ولهذا قال في المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع إنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها. فطواف الوداع واجب لكنه ليس له علاقة بالحج، بمعنى لو أن الإنسان تركه فحجه ثان، إلا أنه آثم إذا تعمد، وعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم. مأمون دخل في الصلاة وقد فاتته بعض ركعات وسهى الإمام في صلاته، ثم سجد الإمام لسجود السهو بعد السلام، ولكن هذا المأمون مباشرة بعد السلام قام لقضاء الصلاة. نعم. فهم؟ يعني سجد الإمام متى؟ إذا متى سجد؟ قبل السلام ولا بعده؟ لا ما إذا ما سمع. ظهر فيك نوم شوية. طيب على كل حال نقول إذا دخل المسبوق مع الإمام وعلى الإمام سهو، إن سجد الإمام قبل السلام فهو بالضرورة سيتابع. أليس كذلك؟ طيب. إن سجد بعد السلام فإنه لا يتابعه، يقوم ليقضي ما فات. فإذا انتهى من صلاته، فإن كان قد أدرك الإمام في سهوه وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه. مثال ذلك ركع الإمام في الركعة الأولى مرتين سهوا، فقد زاد في الصلاة. زاد إيش؟ زاد إيش؟ زاد إيش؟ لا مرك، زاد ركوعا. طيب هذا المأمور المسبوق دخل معه في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام سجد بعد السلام لأنه زاد، والزيادة سجودها بعد السلام. المسبوق الآن بقى عليه كم بقى عليه؟ باقي ركعة. نقول المسبوق قم وأتي بالركعة ولا تسجد للسهو. السبب لأنه لم يدرك سهو الإمام حيث دخل معه من بعد. مثال آخر، دخل مأموم مع الإمام في الركعة الثانية فسهل الإمام وركع ركوعين ثم سجد بعد السلام. المسبوق هنا يقوم إذا سلم الإمام من الصلاة ويأتي بالركعة ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. ليش؟ لأنه أدرك سهو الإمام. طيب نعم يا شيخ أحسن الله عليك. ترى أخذ الضيوف سام؟ أنت من الضيوف ولا من العنيزة؟ العنيزة؟ لا من الضيوف. طيب تفضل. ما هو الضابط في القنوت في صلاة الفجر وما سواها من الصلوات؟ في إيش؟ القنوت في صلاة الفجر أي وما سواها من الصلوات، الضابط في ذلك ماذا تفعل؟ الضابط يعني بعض الأئمة الآن يعني يدعون في صلاة، يقنطون في صلاة الفجر وما سواها من الصلوات في النوازل ما يحل بالأمة. نعم هذه المسألة منقولة للإمام، يعني لرئيس الدولة. في بلادنا ترجع إلى من؟ إلى الملك. فإذا أمر بالقنوت قنت، وإن لم يأمر لا نقنت. على أن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن القنوت في النوازل لا تكون إلا للإمام فقط، الملك فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قنت للنوازل ما كانت المساجد الأخرى تقنت. والمسؤول عن الأمة الإسلامية عموما من هو؟ الملك. فإذا لم يأمر بالقنوت ما نقنت، لكن ندعو لإخواننا في السجود بعد التشهد، في بين الأذان والإقامة، في آخر الليل. أما أن نستبد برأينا ونقنت فهذا غلط، لأن هذا يوكل إلى ولي الأمر. ولهذا عبارة الفقهاء يقولون ولا يقنط في الفرائض إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام الأعظم في الفرائض كل الصلوات الخمس، لكن قال الإمام الأعظم يعني قائد الدولة. أفهمت؟ فالذي نرى أن لا يقنط أحد إلا بأمر، والحمد لله. يعني الدعاء لا يستجاب إلا في القنوت؟ يستجاب في كل وقت. سمحت الشيخ، هناك يعني نحن طلاب في جامعة الملك سعود. إيش؟ أقول نحن طلاب في جامعة الملك سعود. نعم. وهناك أعداد كبيرة يعني من الرافضة في هذه الجامعة. ضابط الشرعي للتعامل. عاملهم بما يعاملونك به. وضعهم إلى الحق. كل صاحب بدعة عامله بما يعاملك به وادعه إلى الحق. فكثير من أتباع أئمة أهل البدع لا يعلمون أنهم على بدعة، يحسنون الظن بمتبوعهم ولا يدرون. لو ناقشتهم بهدوء وبينت لهم الحق رجعوا. فيجب أن نفرق بين الداعي إلى البدعة وبين المقلد الذي العام الذي لا يعرف. وعلى كل فإننا نعاملهم بما يعاملنا به، لكننا ندعوه إلى الحق ونبين لهم الضلال الذي هم عليه من البدع، ولعل الله يهديهم. نعم شيخ الله يحفظك. بعض الناس يا شيخ عندما يا شيخ يضعون ينشرون الطعام يا شيخ يضعون عليه العسيب بالسعف، لا يحطون تمر عنده عشان يقول ما يجي شيء لا حوس من لا حوس. والله هذه علمناها قديما ونحن صغار، يقولون ان الوزع وهو الذي يخاف منه انه يهرب من الخوف ومن التمر. ولهذا يضرب به المثل، إذا كان الشخص مثلا يحصل عليه حوادث ولا يجي شيء يقول هذا تمرة ما يقدر عليها إلا حوس. نعم أي نعم، هذا شيء عاد ما أدري هل هذا صحيح أو لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع على الإناء ست ولا عود، فلذلك ينبغي مثلا أنه إذا فضل في الإناء طعام أو تمر أو غيره ما يؤكل أن يضع الإنسان عليه شيئا ولو أوتي، هكذا جاءت السنة. نعم. بالنسبة يا شيخ للرافضة، أنت يعني تقول تعاملهم بما يعاملونك به. نعم. هل إذا يعني قالوا السلام عليكم نرد عليهم بالسلام؟ هل نبتسم في وجوههم؟ إذا قال السلام عليك وابتسم في وجهك فقل عليك السلام وابتسم في وجهك. طيب يا شيخ، يعني الله القرآن يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولا قابل أحياكم فلان وفلان، حييتم، أي إنسان يحييها بتحية محيي بمثلها وأحسن. ولذلك مثلا لو سلم عليك اليهود أو النصارى قال السلام عليك يا فلان، ماذا تقول؟ قل عليك السلام، عليك السلام يا فلان، مثل ما قال تماما، هذا أقل الواجب. والإسلام كما تعلمون دين العدل، يعطي كل إنسان ما يستحق بلا جو. أما إذا سلم عليك اليهود الذي يعرف اللغة العربية وأدغم الناس فلا تدري أقال السلام عليك أو السلام، فقل لهم إيش وعليك، بس لا تقول عليك السلام، لاحتمال أن يكون قال السلام، ولا تقل السلام لاحتمال أن يكون قال السلام، قل عليك، إن كان قال السلام فعليه السلام، إن كان قال السلام فعليه السلام. فهمت؟ أفهمت أو لا؟ طيب. فضيلة الشيخ، أثابكم الله وتعادلك في ميزان حسناتكم. آمين. ومن سمع ومن قال. آمين يا شيخ. السؤال هو شيء سيكون في العقيدة، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المجاز؟ وجزاكم الله خير. المجاز ماذا تعني به؟ الذي يعني عنده البلاغة هو نفس الحقيقة. إذا كان هذا المجاز يستلزم إنكار ما وصف الله به نفسه أو تحريف النصوص عن معناها فهذا باطل لا شك، كالذين قالوا إن قول الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، أي على مرأى مني بدون أمثلة العين، وأنها ذكر العين مجاز عن الرؤية، فهذا باطل ولا يمكن إقراره. أو قالوا استوى على العرش، استولى عليه، كناية عن الاستيلاء عليه، فهذا لا يمكن إقراره. أما إذا قالوا مجاز ولكنه ما حرف كلمة عن مواضعه فلا بأس، على أن القول الراجح أنه لا مجاز في اللغة إطلاقا، لا في اللغة ولا في القرآن. والعلماء اختلفوا في هذا على ثلاث أقسام، على ثلاث أقوال. قول أنه لا مجاز في اللغة العربية، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية والترمذي بن القيم. وقول آخر أن المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة العربية، وهذا قول أكثر البلاغيين والمتكلمين. والقول الثالث المجاز في اللغة العربية دون القرآن، وهذا قول اختاره جماعة منهم الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان. والصحيح أنه لا مجاز أصلا، لأنك مثلا إذا قلت رأيت أسدا يقلب رأيت أسدا يدخل سيفه في الجراح، هل يمكن لأي إنسان أن يتبادر إلى ذهن أي إنسان أنه الأسد الحيوان المعروف؟ نعم لا. إذن بهذه القرينة صارت هذه الجملة حقيقة في معناها، تكون هذه الحقيقة حقيقة في معناها. فلذلك المجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد فيه من قرينة، هذه القرينة تجعل هذا الذي كان موضوعا لمعنى سابق تجعله لا يحتمل هذا المعنى السابق، وحينئذ يكون حقيقة في سياقه. وهذا وجه ظاهر لمن تأمله. واضح؟ سمعت يا أخي؟ بارك الله. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء القصير، ونرجو إن شاء الله في المستقبل أن يكون اللقاء وافيا، وأظنكم على ارتمون. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.